الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا مقال دعوي بعنوان باب دعوي مهمل مهجور. لا يخفى على طالب علم أهمية الكتاب ومنزلته ودوره الأساسي في تأصيل طالب العلم وتكوينه، وبالرغم من توفر الكتب وانتشارها في الأزمنة المتأخرة، إلا أن القراءة صارت قليلة، فما أكثر ما ترى من الكتب وما أقل ما تجد من القراءة والقراء. ولذلك فإن من الأبواب الدعوية المهجورة المنسية والتي غفل عنها أكثر الدعاة وقل طرقهم لها باب التسجيل الصوتي للكتب والمتون العلمية، بل إن المتأمل في حال المشتغلين في العلم الشرعي يجد كثيرا منهم غافلا عن أهمية الاستماع للكتب الشرعية والمتون العلمية فضلا عن تسجيلها. وفي تقديري أن الذي يغفل عن هذا الباب، أعني الاستماع للكتب الشرعية المسجلة، يفوته خير عظيم، لا سيما في عصرنا هذا. وإذا أردنا أن نذكر بعض فوائد الاستماع للكتب والمتون العلمية على سبيل التمثيل للحصر، يمكننا ذكر ما يلي. أولا، التسجيل الصوتي يشجع وينشط على الاطلاع على الكتب والاستفادة منها. فكم من كتاب في مكتبة طالب العلم تمر عليه الفترات الطويلة وهو لم يفتحه ولم يقرأ منه شيئا، ولكنه إذا وجد له تسجيلا صوتيا نشطه ذلك على استماعه مع مطالعته، فينشط لما تكاسل عنه وقتا طويلا، بل لربما أحيانا يشتري كتابا لأجل أنه وجد له تسجيلا صوتيا. ثانيا، التسجيل الصوتي يسرع من وقت الانتهاء من الكتاب ويقصر تلك المدة، وذلك مما يعين على التحصيل وييسر الفائدة في مدة أقل، وذلك لأمور: ألف، أن الاستماع مع المتابعة في الكتاب أسرع من مجرد القراءة، ولذلك فإن الساعة الواحدة من الاستماع الصوتي تساوي أضعافها من القراءة، كما أنه يمكنك أن تسرع من التسجيل بحسب صفاء ذهنك ونوع الكتاب المسموع. ب، الاستماع يمكن المستمع من التغلب على الشرود والتشتت الذي يحصل أثناء القراءة، والذي يطول أحيانا لدرجة ضياع الوقت، بل إنه قد يقطع القراءة أحيانا وبالتالي تقل الفائدة، وذلك لأن المستمع يعلم أن التسجيل لن يتوقف لينتظره حين يشرد ذهنه ثم يعود، وهذا مما يجعله حاضر الذهن متقده لخوفه أن يفوته القارئ، بخلاف ما إذا كان يقرأ بنفسه. جيم، من أسباب التأخر في القراءة ما يرد على القارئ من محاولة التوسع والاستطراد في كتب الأصل فيها الجرد، فيضيع ذلك عليه أوقاتا كان من الأفضل له أن يستغلها في قراءة الكتاب نفسه، وهذا نادر الحدوث في الاستماع للكتاب صوتيا لما تقدم. ثالثا، التسجيل الصوتي مع المتابعة في الكتاب يجعل تلقي المعلومة بطريقتين: الطريقة الأولى الاستماع، والطريقة الثانية القراءة، وذلك بالمتابعة في الكتاب، وهذا أفضل من مجرد القراءة وحدها إذا كانت سريعة وأحضر للذهن وأمكن في استحضار المعلومة عند الحاجة إليها. والاستماع مع المتابعة في الكتاب أفضل كذلك من مجرد الاستماع، لأنه قد يرد عليه سهو وشرود كذلك، بخلاف ما إذا كان السمع موافقا للنظر. رابعا، كذلك من مميزات التسجيل الصوتي أنك تستطيع أن تستمع لكتاب في حال لا تستطيع فيها القراءة، وهذا وإن كان أقل درجة مما ندعو إليه وهو الجمع بين الاستماع والقراءة، ولكنه خير من ضياع هذا الوقت في غير ما فائدة، مثل وقت الركوب في السيارات والمواصلات أو المشي الذي يطول نسبيا، أو عند كل عمل بدني لا يحتاج إلى تركيز ذهني. والمرأة يمكن أن تكون في طبخها أو في ترتيب بيتها ومهنة أهلها وهي تستمع. خامسا، التسجيل الصوتي يسهل من جرد المطولات التي يكسل عنها كثير من طلاب العلم، لأن الاستماع مع المتابعة أيسر من القراءة وحدها، ولذلك كم من كتاب يستعظم طالب العلم قراءته ويهابه ولكن لما وجد له تسجيلا صوتيا جرده في مدة وجيزة. سادسا، التسجيل الصوتي مهم جدا في مراجعة المتون العلمية والكتب التي تمت دراستها وقراءتها، حيث أن المستمع في هذه الحالة يمكنه أن يسرع التسجيل الصوتي تسريعا لا يمكنه إدراكه بالقراءة المجردة مهما كان سريع القراءة. ولا يخفى على طالب علم أهمية مراجعة المتون وإعادة قراءة بعض الكتب المحورية، مما يزيد من أهمية الكتاب الصوتي في هذه الحالة. وعموما فإن هذا غيض من فيض من فوائد الكتاب الصوتي، والمقصود مجرد الإشارة إلى ذلك. وإذا علمنا ذلك نعود لموضوع هذا المقال، وهو الباب الدعوي المهجور المنسي، أو قل الذي غفل عنه كثير من الدعاة وطلاب العلم، ألا وهو تسجيل الكتب الصوتية. فإنه مع الصحوة الحاصلة في تسجيل الكتب العلمية، إلا أن التقصير في هذا الباب ما زال حاصلا لقلة المساهمين فيه وقلة الكتب التي سجلت بالمقارنة مع التي لم تسجل بعد. فعلى طالب العلم المؤهل لهذه المهمة والغرض أن يعلم أن هذا الباب الدعوي لا يقل أهمية عن غيره من الأبواب الدعوية الأخرى كالخطابة والنصح وغيرهما. والمسجل للكتاب صوتيا يقربه للتناول، فيكون سببا في الاطلاع عليه، وبالتالي يكون مشاركا لمؤلفه في الأجر، وهذا الأجر ربما يكون عظيما بسبب كثرة السامعين أو أهمية الكتاب المسجل، والذي يمكن أن يؤثر في سامعه ويفيده فائدة تؤثر في تكوينه العلمي وتأصيله الشرعي، فيكون للذي سجله بذلك أجرا عظيما. كما أن المسجل للكتاب صوتيا يمكنه أن يحيي كتابا مهما غفل الناس عنه أو تكاسلوا عن قراءته، فيكون تسجيله لهذا الكتاب إحياء له ونشرا له. يضاف إلى ذلك من مميزات هذا الباب الدعوي أن المادة فيه متوفرة، لا تحتاج لكثير عناء أو تجهيز لمن كان مؤهلا لذلك، فحسبه أن يتخير الكتب النافعة ويسجلها، وهذه الميزة قد تجعل صاحبها مستمرا لا ينقطع إذا كان نشيطا ذا همة عالية. ومن الميزات كذلك أن هذا الباب يصلح لطالب العلم المبتدئ المؤهل طبعا والمتوسط والمنتهي، وليس كبعض أبواب الدعوة التي تحتاج تمكنا من العلم. ولا شك أن الخطاب لتسجيل الكتب صوتيا ليس موجها للجميع، ولكنه موجه لمن يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة. ومع ذلك فليس المقصود هنا أن يبلغ الإنسان الكمال في ذلك، فإن من المعوقات في هذا الباب أن بعض من يغلب عليه صحة القراءة يحجم عن الدخول في هذا الباب خوفا من وقوعه في بعض الأخطاء اليسيرة، وهذا قد حرم نفسه وغيره من خير عظيم، وتحقيق الكمال من المحال، وما لا يدرك كله لا يترك كله ولا جله. وكم من كتاب سجل وفيه أخطاء بينة في اللغة أو في غيرها من المسجل، وقد حصلت به فائدة عظيمة، وكان وجوده على هذا النحو الذي به قصور خير من عدمه وأولى من تركه. والذي يظهر أن الذي يحتاجه من يريد الدخول في هذا الباب، أولا معرفة مبادئ النحو حتى لا يغير معنى الكلام، وحتى تكون القراءة صحيحة أو أشبه بالصحيحة، وقلنا مبادئ النحو لأنه ليس شرطا أن يكون منتهيا في النحو. ثانيا أن تكون مخارجه للحروف صحيحة وواضحة، لأن الخطأ في المخرج أحيانا يغير المعنى. ثالثا وضوح الصوت ونقاؤه حتى يستفاد من التسجيل. وعلى الذي يريد الدخول في هذا الباب أن ينظر الكتب التي لم تسجل فيسجلها، لا أن يسجل كتبا مسجلة، حتى لا يكون ذلك إهدارا للجهود، إلا إذا كان تسجيلها رديئا لا يستفاد منه. وكذلك عليه بعد التسجيل أن يجتهد في النشر في شتى الوسائل حتى يصل إلى أكبر عدد وتكثر الفائدة. وأختم هذا المقال بالقول بأن طالب العلم عليه أن يكون منتبها إلى أن الاستماع إلى الكتب الصوتية لا يغني عن الدراسة التأصيلية للكتاب، إذ أنها لا تكون إلا بقراءة متأنية وإعادة وتكرار وحفظ لما لا بد منه، فالاستماع للكتاب الصوتي ليس بديلا عن ذلك، حتى لا تكون معلومات الطالب نتفا غير مؤصلة. والكلام هنا عن الكتب المركزية المحورية والتي لا بد لها من دراسة متأنية، فهذه الكتب يمكن أن يكون الاستماع لها هو بداية الدخول إليها والاطلاع عليها لا أن يكتفى به. وأما ما سواها من الكتب فما مضى من الكلام فيها على بابه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.